الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأذان وإتمام الصلاة في الحضر: فصل. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. والتحفيظ أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، يبين المؤلف رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فالجهاد فيه مصالح عظيمة، فيه إنقاذ للمشركين الكفار المستحقين لدخول النار، إنقاذهم من النار وإدخالهم الجنة، هو مصلحة عظيمة لمن يقاتل، ومصلحة عظيمة لمن يقاتل، حيث أنه يبذل نفسه وماله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ثم إن فيه كف لأذى المشركين عن المسلمين، لو لم يكن قتال وجهاد لتسلط الكفار على المسلمين فقضوا عليهم وصرفوهم عن دينهم وصرفوهم عما افترض الله جل وعلا عليهم من الواجبات الشرعية، وأشغلوهم عن ذلك كما هو الحال في صدر الإسلام، حيث آذى المشركون المسلمين أذى شديدا وعذبوهم وآذوهم، حتى اضطر بعضهم إلى الرحيل عن بلده وأهله وماله لسلامة دينه. الهجرة إلى الحبشة من هذا النوع، والله جل وعلا حكيم عليم بما يصلح عباده، وأن العباد لا يصلحون، وأن الإسلام لا ينتشر ولا يكون له شوكة إلا بالجهاد في سبيل الله. والله جل وعلا تدرج مع العباد في شأن الجهاد في سبيل الله، تدرج معهم حسب الحال والظروف. ما أمرهم جل وعلا بالجهاد في مكة وهم مستضعفون يخافون أن يتخطفهم الناس، بل منعهم من القتال، وكان القتال في سبيل الله ممنوع محرم، لأن المقاتل في سبيل الله لو قاتل في مكة لتسلط الكفار على كل من يقول لا إله إلا الله وقضوا عليهم، لكن الله جل وعلا منع المسلمين في أول الأمر من الجهاد، فحينما بايع مجموعة من الأنصار رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في الليل المظلم حتى لا يطلع عليهم أحد من المشركين، قال بعضهم للرسول صلى الله عليه وسلم لما خالط الإيمان قلوبهم رضي الله عنهم أرخصوا أنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل إعلاء كلمة الله، قالوا لو شئت يا رسول الله ملنا عليهم في الصباح بسيوفنا نقاتلهم، عدد قليل لكن الشجاعة والقوة وقوة الإيمان بالله، لما بايعوه بالليل مستخفين حتى لا يعلم عنهم أحد بايعوه، قالوا لو شئت يا رسول الله لملنا عليهم الصباح بسيوفنا قاتلهم في سبيل الله، ثم ماذا إذا قتلونا نذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنفع الناس، أنفع شيء للإنسان أن ينقذ من النار للجنة، ولا يتم له ذلك إلا أن يقاتل في سبيل الله أو يقاتل لعله يرجع ويؤمن بالله. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بذلك، ما أمرت بالجهاد إلى الآن، في ليلة العقبة ما فيه مسلمون قلة يعدون على الأصابع، وهؤلاء من الأنصار تحمسوا وقوي إيمانهم بالله ولم يبالوا بالأعداء قلوا أو كثروا، لم أمر بالقتال، فما حصل جهاد في سبيل الله بالسيف والسنان في مكة لأن الناس قلة المسلمون قلة. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ووجد بحمد الله الأنصار ووجدت الدار وهي المدينة دار الإسلام ووجدت القوة والمال، الصحابة رضي الله عنهم ذوي الأموال يبذلون أموالهم كلها في سبيل الله يجهزون الجيوش لإعلاء كلمة الله. أنزل الله جل وعلا كما تقدم لنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه لعلها والله أعلم أول آية نزلت في الجهاد، أذن إذن ما في أمر، حكيم عليم جل وعلا ما أمر وإنما أذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فقط أذن. ثم تطور الأمر بعد هذا بقتال من قاتل وكف القتال عمن لم يقاتل، بقتال من قاتل ثم أوجب الله جل وعلا قتال من قاتل، ثم أوجب الله جل وعلا قتال المشركين كافة. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وهي التي يعبر عنها المفسرون رحمهم الله بقولهم آية السيف، يقول نسخ كذا بآية السيف، الأمر بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل، نسخ هذا بآية السيف. ما هي آية السيف؟ ليست آية واحدة، وإنما هي آيات، يعني الأمر بقتال المشركين كافة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ولذا يقول رحمه الله ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما أول ممنوع، ثم معدونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا بهم لجميع المشركين. أول ممنوع، لم أمر بالقتال، لم أمر بذلك، ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بالقتال، ثم لما هاجر أذن بالقتال لمن قاتل مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم، أول إذن ثم أمر، ثم أمر بالقتال للمشركين كافة. والله جل وعلا بحكمته فرض الجهاد لإعلاء كلمة الله، لا لجمع الأموال ولا لسفك الدماء، وإنما لإنقاذ الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان. أنفع الناس للناس من جاهدهم في سبيل الله حتى يدخلوا في الإسلام ليدخلوا الجنة. فليس الغرض من الجهاد في سبيل الله التسلط ولا سفك الدماء ولا جمع الأموال من الغنائم، لا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يلحقه كثير من العلماء بسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ورحمه الله ورضي عنه، كان من قبله بقليل إذا أسلم الذمي أبقوا عليه جزيته، قالوا تبقى الجزية. فلما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عاد بالناس إلى سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أبطل الجزية عمن أسلم، فسارع أهل الذمة إلى الإسلام. قبل يمنعهم من الإسلام أنه يقول لو أسلمت ما سقط عني شيء، أبتل أدفع الجزية للمسلمين وأنا واحد منهم، فيمتنعون عن الإسلام وتجمع الأموال من المسلمين ومن الكفار. فلما أبطل الجزية رضي الله عنه عمن أسلم بطبيعة الحال ما دخل بيت المال أموال، أسلموا إسلامهم يمنع منهم الجزية ويستمرون بيت المال يبي تغذية، فنفدت الأموال من بيت المال. المسلمين سابقا أعلن لهم أنهم ليس عليهم جزية، ومن دخل في الإسلام جديد ليس عليه جزية، فسارع الناس للإسلام، تسليم دين حق ومروءة وعقل وإدراك وفهم ونجاة من الكفر والضلال، أسرع الناس. تكاثر المسلمون وقلت الأموال، فكتب أحد الولاة الذي نظرته مالية إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال باقتراحه: لو أبقينا الجزية عمن أسلم، نبقى الجزية، يدفع الجزية ليغذي بيت المال. فكتب عليه عمر رضي الله عنه، ماذا أجابه به؟ يقول: نبقى الجزية عمن أسلم، يسلم ويدفع الجزية مثل لو كان كافر. قال: قبح الله رأيك، قبح الله رأيك، فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا، ولم يبعثه جابيا. انظر الفقه والبصيرة في الدين ونفع المسلمين والدعوة إلى الله جل وعلا. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا. يا ليت الناس كلهم يدخلون في الدين الإسلامي ولم يبعثه جابيا للأموال. قال: قبح الله رأيك، هذا رأي قبيح. فالإسلام في جهاده لا لجمع الأموال ولا لأجل الغنائم ولا لسفك الدماء ولا لاستيلاء على الأرقة والعبيد، وإنما لنشر الدعوة الإسلامية ومنع من يقف في وجهها. ليقف في وجه الدعوة الإسلامية يخير، وتسلم على العين والرأس، لك ما لنا وعليك ما علينا، ما نأخذ منك شيء. تدخل في الذمة نأخذ منك الجزية ونحميك من الأعداء، تابع هذا وهذا نقاتلك في سبيل الله، صدنا عن ديننا لا. والله جل وعلا تدرج مع العباد في تشريعه للرفق بهم والرحمة، ما فرض عليهم الجهاد وهم في مكة فقراء ضعاف، ولا فرض عليهم الجهاد أول ما هاجروا إلى المدينة بل تدريجيا. ولذا لما خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى التي أعلى الله جل وعلا فيها شأن الإسلام والمسلمين وأعز رسوله وخذل الكفار والكافرين، لما خرج لغزوة بدر كان خرج لملاقاة عير تجارة، فنحى أبو سفيان بالعير وجنب الطريق وأنقذها، واستصرخ قريش لمساعدته وكف محمد وصحبه عن عيرهم، فذهبت العير وجاء الجيش العظيم لقتال المسلمين. فلما تبين الأمر كما هو للنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة والذين معه خرجوا للعير 310، وجيش الكفار 1000 وزيادة، وجيش الكفار معه الاستعداد والخيل والسلاح والأموال العظيمة ونحر المدن، وجيش المسلمين حفاة يمشون على الأقدام أكثرهم، 3 و4 يعتقبون بعير، وفقراء خرجوا لمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، الآن الجيش أقبل والعير التجارة ذهبت، ما بدنا شيء منها الآن. ما رأيكم؟ فأشار عليه أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو وغيره من الصحابة من المهاجرين بأن يقدم على القتال، على قتال الكفار، يقف في وجوههم أنهم لو رجع النبي صلى الله عليه وسلم لواصلوا طريقهم إلى المدينة وأخذوها كلها. عرف عليه الصلاة والسلام أنه لو رجع لاستمر الجيش حتى يصل المدينة. استشار عليه الصلاة والسلام الصحابة، فالمهاجرون رضي الله عنهم تحمسوا وأشاروا بالجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا إلي علي أيها الناس، يريد الأنصار يتكلمون، لأن الأنصار رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه ممن جاءهم في المدينة، لكن ما يبايعوه على الخروج والقتال لكفار قريش. أشيروا علي أيها الناس، والمهاجرون متحمسون يريدون القتال، لكن يريد غيرهم عليه الصلاة والسلام. وقال السعدان رضي الله عنهما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس وسيد الخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم، كأنك تعنينا يا رسول الله. قال نعم أعنيكم، ماذا ترون؟ فقالوا قولتهم المشهورة رضي الله عنهم وأرضاهم، أسروا النبي صلى الله عليه وسلم وأفرحوه، قالوا لو خذت من البحر والله لأخذناه معك، ولو سرت بنا إلى حدود اليمن سرنا معك، ما نتوقف ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن معكم على يمينك وعلى شمالك يا رسول الله، ونحميك ونحوط بك. فسر عليه الصلاة والسلام وفرح بهذا الجواب المسدد العظيم، وتقدم عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله، إنه ما كانوا مأمورون في ذاك الوقت يقاتلوا الكفار، وإنما هو عليه الصلاة والسلام خرج للعير. فكان فرضية الجهاد على هذه المراتب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: أول المنع، ثم الإذن، ثم الإذن لمن قاتل، إذا مد يده إليك فامدد يدك إليه لكن لا تبدعه، ثم وجوب القتال لمن قاتل، ثم وجوب القتال لعموم المشركين. نعم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين. انظر هذه المراتب، كان محرما ثم مأذونا به، إذن ما هو أمر، ثم مأمورا به لمن قاتل لا لكل الناس، ثم مأمورا به لجميع المشركين. إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور، إما فرض عين وإما فرض كفاية. فرض العين ما هو وفرض الكفاية ما هو؟ فرض العين أن يجب القتال على كل مقاتل من يستطيع القتال، كل إنسان يستطيع القتال يقول يجب عليه القتال، هذا فرض العين يعني على كل إنسان بعينه. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فرض الكفاية ما يجب على الجميع، وإنما يجب أن يوجد القتال في سبيل الله من بعض المسلمين، فإذا وجد كان الإثم ساقط عمن تخلف، والأجر لمن خرج، أما من تخلف ما يؤدي. فرض الكفاية مثل تجهيز الميت وتكفينه وتغسيله وتقديمه للصلاة عليه ونقله إلى المقبرة وتولي دفنه، هذه فرض كفاية. ايش معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام بهذا العمل فئة من المسلمين تكفي، سقط الإثم عمن علم بهذه الوفاة، ما في عليه إثم ولم يعمل شيء. أما لو لم يقم بهذا العمل من يكفي، عزم كل من علم بذلك ولم يقم بها. إما فرض عين على أحد القولين يقوال للعلماء، بعض العلماء يقول الجهاد فرض عين لكنه على مراتب: جهاد بالنفس والمال، جهاد بالكلمة، جهاد بالقلب. وإما فرض كفاية على من يقوم به يؤجر، ومن لم يقم بالجهاد إذا قام به من يكفي سقط الإثم عليه عنه، وإلا آثم الكل. كل من قدر على الجهاد ولم يجاهد ما قام أحد فهو آثم. والتحقيق، ذكر التحقيق في القولين رحمة الله عليه. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب. جنس الجهاد فرض عين، يعني يجب الإنسان أن يجاهد، لكن الشيخ الكبير والشاب الصغير يجب أن يأخذ السلاح ويخرج للقتال؟ لا، لأنه ما يستطيع، وإنما يقاتل بالمال، يقاتل بالمناصحة، يقاتل بالكلام، بالدعوة إلى الله والتوعد، مثل كعب بن مالك رضي الله عنه، شاعر جيد من الأنصار رضي الله عنهم، كان يقول الشعر يتوعد الكفار فتسلم القبيلة والبلد والمنطقة. دوس على ما نقل أنهم أسلموا بسبب بيت قاله كعب ابن مالك رضي الله عنه، خوفهم فخافوا، قالوا هلموا قبل أن يأتون إلينا، توعدهم رضي الله عنه. وكان شاعر يحرض على الجهاد في سبيل الله ويتوعد الكفار والمشركين ويرغب المؤمنين في البذل في سبيل الله، وكان كلامه كالسهام وكالسلاح القوي. لكنه رضي الله عنه لما نزلت آيات في ذم الشعر في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. واحد من الشعراء الذين اصطفاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوته وبلاغته جاء معتذرا قال: يا رسول الله، قد أنزل الله ما أنزل في الشعراء. فقال: والذي نفسي بيده، إنما تلقونه إليهم لهو أشد من ضرب النبل، من الرصاص أشد عليهم من السهام. وفعلا يقول الكلام، يقول الكلمة والشعر رضي الله عنه، فتسلم الأمة خوفا مما يترتب على هذا. استثناهم الله جل وعلا بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه: اهجهم وروح القدس يأيدك معك جبريل. فأتى الكفار قال يا رسول الله أتأذن لي في أن أهجوهم؟ قال نعم. كيف تهجوهم وأنا منهم؟ تهجو الكفار كفار قريش وأنا قرشي. قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين، ما تدخل. رضي الله عنه. هذا التشبيه البليغ. اذن لي واتركهم، تهجوهم وأنا واحد منهم. إذا هجوت قريش سلمت قريش، دخل السلب علي. قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين، ما يعلقها شيء. وهو طاهر مطهر عليه الصلاة والسلام، ما يناله السب والهجاء، وإنما هو لأبي جهل وأبي لهب وغيره من كفار قريش. وإن كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دنسه الكفر والضلال والعياذ بالله. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. نعم، المجالات واسعة والحمد لله. إما بالقلب، بالقلب ينكر عمل الكفار ويدعو الله جل وعلا للمسلمين، ويدعو الله جل وعلا على الكفار والكافرين. إما بالقلب وإما باللسان، باللسان بالشعر ومدح المسلمين وتحريضهم على الجهاد وسب الكفار وخذلانهم وتوعدهم، يتوعدهم رضي الله عنه. وإما بالمال، من لم يستطع الجهاد بنفسه يبذل من ماله لإعلاء كلمة الله. الجهاد بالمال قد يقدم بعض الأحيان على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالنفس واحد. وإذا أعطى الله جل وعلا الرجل المال الطيب وبذل منه للجهاد في سبيل الله جاهد به ألف، جاهد في هذا المال، مال عثمان رضي الله عنه، ومال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومال أثرياء الصحابة رضي الله عنهم، يجاهد به مجموعة، يجاهد به مجموعة رضي الله عنهم، مع جهاد عبد الرحمن وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة وغيرهم من أهل الأموال بأنفسهم رضي الله عنهم. يجاهدون بأنفسهم وبأموالهم، لكن أحيانا يكون الجهاد بالمال أنفع من الجهاد بالنفس. وكذلك الحال في كثير في جميع العصور تقريبا، إذا بذل الإنسان من ماله لإعلاء كلمة الله وكبت الكفار فذلك أنفع من كونه يأخذ سلاحه ويذهب واحد. إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا البصيرة بالدين والعمل بطاعة الله جل وعلا واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.